الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الأساسيات التي تضبط منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبينا أن هذا المنهج هو المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن الناس يقتربون أو يبتعدون من الحق باقترابهم أو ابتعادهم من طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وبقي أمر أرجعناه لهذا اليوم، وذلك لأهمية لفت النظر إليه، ولأن الكثير من إخواننا ممن يتعاطون ويتدارسون العلم الشرعي يقع فيه وهو لا يدري. ذلك الأمر هو: هل الحق يتعدد أم أن الحق في نفسه واحد؟ والسؤال بطريقة أخرى: هل كل ما يقوله الأئمة والعلماء هو كله حق، أم أن هناك فيه حق وفيه باطل؟ وهل المسلم إذا أخذ بأي رأي من هذه الآراء والأقوال الموجودة في دنيانا، حتى وإن عارضت الدليل، حتى وإن قيل له أن هذه تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يقول أن ما دام قال بهذا القول إمام فإذن أنا أعمل بهذا القول ولا يضرني عند الله شيء؟ هذه القضية كثيرة في دنيانا الآن، والعامة كلما ناقشنا قال فلان من الناس قال بهذا الرأي. ولذلك لما طرحت في رمضان أبسط مسألة، قضية التراويح، نقول للناس السنة أن تصلي رمضان 8 ركعات، يقول لكن فلان من الناس قال بهذا، لكن الإمام الفلاني قال، لكن عمر صلى 20. فيجاب ويقال له: لكن أين الأفضل وأين الحق في هذا؟ وقس عليه مثل كثير في دنيانا لما نناقش الناس ونناقش العامة من الناس، وحتى بعض أئمتنا من أئمة المساجد أو بعض الدعاة، جوابه أن هذا إمام. كما لما انتقدنا التوسل في القبور قالوا هذا شيخ الأزهر يجيزه، السابق عبد الحليم محمود رحمه الله، فكيف يكون هذا غير صحيح والإمام الأكبر يجيزه؟ ولما تكلمنا عند كثير من المثقفين عن القبور وأنها لا تجوز قالوا هذا عمر التلمساني، مرشد عام لحركة تملأ الدنيا، يجيز الذهاب إلى القبور والتوسل بها، فكيف يكون هذا خطأ معقولا؟ يعقل أن هذا الرجل الذي يقود هذه الحركة ما يعلم هذا العلم؟ وقس عليه مثله كثير ينشأ ونواجه به في دنيانا عندما نناقش الناس، يجاب علينا بهذا الجواب. وهذا الاعتراض كان عند العامة في العصور الأولى أيضا، فيأتي رجل يسأل ابن عمر في مسألة فقهية وأظنها في تأجير وكراء الأراضي، ويأتي له بالدليل، ولكن السائل يقول ابن عمر يقول خلاف ذلك، اعترض عليه بإيش؟ قال لكن عمر يقول خلاف ذلك. فقال ابن عمر أي ابن أمير المؤمنين: أقول قال رسول الله وتقول قال عمر، وفي رواية كانت تقع عليكم السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال عمر. ولذلك قلنا للناس فرضا أن التراويح صلىها عمر 20، هو ما صلى لكن جمع عليه الناس 20، والرسول صلى الله عليه وسلم سنته 8، أي سنتين نقتدي؟ حتى بعض الناس انظروا من جهله يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يقول طيب ما في خلاف، لكنه قال سنتي أول وبعدين قال سنة الخلفاء الراشدين. ومن فضل الله أن سنة الخلفاء الراشدين هي 8، لأن رواية 20 كما هو معلوم ضعيفة لا تصح، وإلا يكون في الموطأ نقيضين، لأن في الموطأ روايتين، رواية تقول جمع الناس على 11 ركعة، وأخرى تقول جمع الناس على 21 ركعة. اللي يقول 11 ركعة ما فيها غبار، سندها صحيح 100% ورجالها ثقات، واللي يقول 21 أقل ضعف، فإذا تعارض ثقة مع أقل ثقة من كما يقول الفقهاء فهذا هو الشاذ، فيؤخذ بقول الثقة ويترك الأقل، وهذا في دنيانا الآن نمارسه كثير. إذن أقول يا إخواني، طرح كثير من المفكرين كالأشاعرة وغيره وبعض أن الحق ممكن يتعدد، والصواب الذي ندين الله سبحانه وتعالى فيه والذي هو معتقد أهل السنة والجماعة من التابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى، أن الحق في نفسه واحد، لأن تعدد الحق هذا عند الصوفية يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق، يعني ولذلك عندهم كل الناس مصيب، وعند مقلدي الأئمة لا متبعيهم عندهم أن الأئمة الأربعة كل ما هو موجود في كتبهم صواب، والقاعدة عندهم وكل من رسول الله مقتبس كما يقولون. ولذلك قلنا لهم طيب، واحد يقول إذا قرأت الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية صلاتك باطلة، وآخر يقول لو ما قرأت الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية صلاتك باطلة، فكيف يكون الاثنين على حق؟ يستحيل أن نتصور عقلا أن يكون الاثنين على حق، لأن ما يمكن واحد يقول إذا فعلت هذا الفعل صلاتك باطلة، آخر يقول إذا فعلت عكسه صلاتك باطلة، فلا بد واحد على حق والثاني خطأ. واحد يقول إذا توضيت ولمست المرأة وضوءك باطل، ومعنى وضوءك باطل يعني ما صلي صلاتك أيضا باطل، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له. آخر يقول لا، لو لمست وضوءك صحيح. إذا فعل واحد في حكمين متناقضين، فما يمكن أن يكون الحكمين صواب، لأن الدين هذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى ما في اختلاف، ولو كان من عند غير الله لكان فيه اختلافا كثير، لكن لأنه من عند الله ما في اختلاف، والحق الدين واحد، إذن لا بد أن يكون واحد صح واحد خطأ. ومثل هذا في كتب الفقه كثيرة جدا. إذن لو قلنا أن كل ما هو موجود من أقوال منسوبة للأئمة أو أقوال موجودة في الكتب هي كلها صحيحة، لقلنا أن التناقض كله صواب ولا يمكن أن يكون. وفي العقائد من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن عقيدة أهل السنة أنه يزيد وينقص. وقس عليه كثير جدا في الطلاق، وكثير مثله في كثير من قضايا الفقه، نجد أقوال هذه ليست مختلفة بل متضاربة. ولذلك الفقهاء من أهل السنة فرقوا بين نوعين من الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع أن يكون مجموع التفاسير والأقوال تصب في نهاية واحدة، أي لا تتعارض ولكنها تتنوع في نفسها، وهذا اختلاف التابعين وتابعيهم وخاصة في التفسير وفي غيره. أما اختلاف التضاد أن يكون للغراي هذا عكس هذا ضده، وهذا لا يكون. الأولان مقبول، اختلاف التنوع مقبول، وأما اختلاف التضاد فمرفوض. إذن لابد للمسلم أن يبحث ليعرف أين الحق في التضاد هذا، فإذا عرف الحق عرف أن ما عداه خطأ. طبعا لابد هنا أن ننبه إلى أمر، لأن بعض الناس قد يفهم من هذه القضية أمور. الأمر الأول أن ليس كل من أفتى خطأ آثم، بل قد يكون مأجور، لأن هذا مقدار ما عنده من العلم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا الحاكم ما هم بمعنى الخليفة، لا، الحاكم هنا المجتهد، حاكم القاضي الذي يحكم بين الأمور، المجتهد. ولذلك الأولين في كتبهم فرقوا بين الفتاوى والأحكام، لأن الأحكام تأخذ صفة تنفيذية، وأما الفتاوى يجي رجل يسألك فتجيبه، ينفذ أو لا ينفذ هو حر. ففرق بين الفتوى وبين الحكم، الحكم يصدر من قاض عنده سلطة تنفيذ. إذن إذا اجتهد الإمام واجتهد الفقيه واجتهد القاضي وأصاب له أجرين، لكن إذا أخطأ خالف السنة له أجر، لأن هذا مبلغ علمه ولا يؤاخذه الله أكثر من ذلك. ولذلك بسط هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله بسط موسع في كتابه العظيم القدر وصغير الحجم، وهو رفع الملام عن اللئمة الأعلام، أي أن اللئمة رضوان الله عليهم أحيانا يفتون بخلاف السنة، لا لأنهم لا يرغبون في السنة، ولا لأنهم يهجرون السنة، ولا لأنهم يقدمون أقوالهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما لأن هذا مبلغ علمهم. وهذه طبيعة البشر أنه يخطئ ويصيب، كما قال أحدهم: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، ولكن خذ من حيث أخذ. وجاء أحد الناس يسأل الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في مسألة، فقال له الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما أذكر المسألة الآن. فالرجل كأنه تعجب، لأن عاد المشايخ يقولون حلال حرام هكذا، الشافعي جاب له، قال: أنت تقول قال رسول الله، يعني أنت إمام مفروض تقول رأيك خلاص. فيشرد عليه، قال: هل تراني ترى على صدري زنار؟ أي هل تشوفني أنا من اليهود على صدري زنار ما أقول قال رسول الله؟ إذن الأئمة رضوان الله عليهم لا يرغبون في مخالفة السنة، ولا يحبون أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا لطبيعة البشر، أما أن الحديث ما بلغهم أو أن بلغهم من وجه ضعيف. ولذلك انظروا فرق بين أدب الشافعي نفسه رحمه الله وأدب المتأخرين. الشافعي لما جاءه حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل بعض أزواجه وذهب ليصلي ولم يتوضأ، إيش قال؟ قال: إذا صح حديث معبد بن نباتة فبه أقول، الذي هو هذا الحديث الذي محور الخلاف، فبه أقول: فإنه ليس لأحد قول مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والقبلة لا تكون إلا بشهوة، يعني كأن مذهبه لو صح هذا الحديث تكون أيضا القبلة بشهوة لا تنقض الوضوء عند الشافعي. والحديث قد صح بطرق كثيرة، كما ساق المحدثون له طرق في المسند والسنن وغيره، وساق هذا الكلام بالحرف البيهقي رحمه الله في كتابه السنن والآثار. إذن الإمام كان متأدبا رضي الله عنه وأرضاه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تقرأ في كتب المتخلفين على طول لمس المرأة ينقض الوضوء. ولذلك يقول أحمد شاكر رحمه الله، وهو من فضلاء علماء مصر ما وجد مثله في المعاصرين، يقول: يلزم أن نقول أن مذهب الشافعي بأن اللمس لا ينقض الوضوء، لأنه اشترط وتحقق الشرط الآن وهو صحة الحديث. إذن أقول يا إخواني أن ليس عندما نقول أخطأ فلان أن هذا طعن فيه ولا تجريح، إنما هذه هي طبيعة الدين. أنك أنت الآن بين خيارين، بين أن تقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول أخطأ الإمام الفلاني، فأيهما أهون عليك، أن تخطئ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أو تخطئ البشر الذي هو مثلك؟ ولذلك يقول مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه، طبيعتنا هذه، إلا صاحب هذا القبر، هذا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا لما نقول مثلا أخطأ الشافعي في كذا، أو أخطأ أحمد في كذا، أو أخطأ أبو حنيفة في كذا، أو أخطأ مالك في كذا، أو أخطأ الأوزاعي في كذا، أو أخطأ فلان في كذا، وأن الصواب ما قاله فلان، هذا ليس تجريح وليس طعن وليس انتقاص، وإنما هذا دين. مع هذا يجب أن يبجل هؤلاء الناس وأن يحترموا وأن يقدروا. إذن الحكم بخطأ فلان من الناس لا يعني الحكم بأن تجهيل هذا الناس. ولذلك الآن نحن نسأل الذين يرون كالشافعية مثلا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ماذا يفعلون في الحج؟ في الطواف لا بد أن تلمسك امرأة، بل نساء، إيش يقولون؟ يقولون كن حنبلي في الطواف، إذا جئت مكة كن على مذهب الحنابلة، وهذه فتوى موجودة. نقول طيب إذا كان لمس المرأة، لو رجل خرج منه ريح، لأن بعضهم قال له ضرورة لا ينقض الوضوء، نقول لو خرج منه ريح وهو يطوف ضرورة من شدة الازدحام، إيش يسوي؟ يرجع، يقولون إجماع، يرجع في الخارج يتوضأ ويعود. فلماذا هنا ما حكمنا بالضرورة ونواقض الوضوء متساوية؟ إذا نقول إذا كان هذا القول فيلزم كثير من الناس أن يقال أن طوافهم باطل. إذا نقول لما أنت تقول لا هنا غير صحيح، واقعيا خطأت الإمام. ولذلك تجد الآن من يفتي بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا عليه كل الفتوى المعاصرة، هذه تخطئ للأئمة الأربعة مجتمعين. نعم الثلاث، لا الأئمة الأربعة يرون أن الثلاث في المجلس الواحد ثلاث، والذي عليه العمل الآن في المحاكم وعند كثيرين من المفتين الثلاث واحدة، على فتوى ابن عباس وابن تيمية الذي سجن من أجل هذه الفتوى، فهذه تخطئ للأئمة. بل أننا أحيانا في أمور كثيرة لا نسير على دربهم. وقس على أمور كثيرة ذكرت في الكتب لا تصلح، ونحن فطريا الآن لا نفعلها ونخالف، وأبسط الآن طالب علم يفعل يرى خلاف ذلك، سواء كان في التيمم، سواء كان في الصلاة، سواء في أمور كثيرة جدا موجودة في الكتب أنت تخالف فيها. بل أن الذي يمسك إمام لا شك أنه يخطئ الباقين، يعني الذي يقول بأن لمس المرأة ما ينقض الوضوء، إذن هو يخطئ من يرى أن لمس المرأة ينقض، هذه التخطئة العملية. فلما يجي واحد يقول ينقل هذا العمل إلى قول، يهاجم هذا الناقل، وهذا يا إخواني هو من التلبيس. إذن أقول إذا قلنا لأن أي كلام موجود في أي كتاب فقهي هو حق، وأي قول لأي إمام معتبر أو تابعي هو حق، لتغيرت عندنا الأحوال. هذا صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه البرد، والبرد تعرفونه ماء في رمضان، فيأخذ ويأكل ويقول هو ليس بماء. لو الآن أنت وجدت أي واحد يفعله قل هذا جاهل، لكنه صحابي فعل هذا. هل نقول لأن صحابي فعل إذن البرد ما يفطر الصائم؟ هذا ليس بصحيح. وموجود في الكتب أيضا أشياء كثيرة جدا، والأقوال في هذا كثيرة. إذا نقول يا إخواني أن عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الحق واحد، وما عدا هذا الواحد إنما هو خطأ. لكن هنا نلاحظ مجموعة ملاحظات. الأولى أنه قد نختلف نحن في تحديد الحق هذا، لعدة عوامل، إما لجهلنا بالدليل، لعدم وصول الحديث إلينا، لضعف ما وصل إلينا من حديث، لقلة فهمنا في الاستنباط، إلى غير ذلك من العوامل قد نخطئ. فماذا يكون الحكم؟ نقول يتعبد الله كل باجتهاده، كل واحد يتعبد الله باجتهاده. وتحصل أشياء كثيرة، مثل الصحابي الذي سأل الصحابة أنه احتلم وش يسوي مجروح بل تعبان، قال لازم تغتسل. اغتسل ما نجي نقول ذولي قتلوا؟ جواب لا. أحيانا يختلف الحكم، اختلف الحكم أيضا بين عمر رضي الله عنه وبين أحد الصحابة وأظنه أبو موسى في التيمم، بين عمار في التيمم، احتلموا الصبح وش يسوون؟ واحد تمرغ والثاني قال أنا ما أصلي، اختلفوا في الوصول للحكم، لأن هذا الذي عندهم من علم. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمار وخطأ عمر، ولكن قال بدل هذا التمرغ إنما يكفيك أن تفعل هكذا، تضرب ضرب ضربة واحدة وتمسح بوجهك وظاهر كفين. لكن اختلفوا فيما بينهم للوصول للحق، لكن ما هو معنى أن الاثنين مصيبين؟ أبدا، المصيب واحد، لكن من هو الواحد؟ نحتاج إلى مرجح يرجح. فإما المرجح أن يكون دليل، كما حصل أن الصحابة اختلفوا في الطاعون ويدخلوا ما يدخلوا البلد، هذا اختلفوا، واحد قال كيف نفر من قضاء الله، واحد قال نفر من قضاء الله إلى قضاء، صار خلاف طويل. وين الحق في هذا؟ جاء واحد من غير المختلفين عنده برهان الذي هو الدليل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها ما تخرجوا منها. إذن هذا عنده إيش؟ حكم، فصل في القضية. فإذا قد نختلف نحن في الوصول إلى أن وين الحق في هذا. فإما أن يأتينا آخر ثالث عنده علم وهو دليل، وهنا يظهر الحق من العصبية. فإن كان عندنا اتباع للكتاب والسنة صحيح، وعندنا فهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وعندنا يقين ما أتاكم الرسول فأخذون، نقول سمعنا وأطعنا. ولكن إن كان عندنا هوى وعندنا بلاء، نقول لا، هذا كذا وهذا كذا، ونبدأ ندور كما دار إبليس في التأويل. إذن يا إخواني، الحق في نفسه واحد، ولكن قد تختلف اتجاهات الناس في الوصول إليه، وقد تختلف قدرات الناس في الوصول إليه. ولذلك أشار لهذا المعنى الإمام الشافعي رحمه الله، وأظن في كتابه الرسالة، أشار إلى أن ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمجموعها محفوظة في الأمة، علمها من علم، وغابت عن من غابت، لكن الدين كله أي السنة كلها محفوظة في الأمة مجتمعة، لكن تغيب عني أنا سنة تفعلها أنت، تغيب عنك أنت تفعل هذا، وهكذا. إذن هذه العقيدة يا إخواني تبين أننا إذا جاءنا واحد وقال يا إخواني أنتم لماذا تفعلون هذا؟ ليه تقنطون في الفجر؟ حديث قنوت الفجر ضعيف، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، والرسول كذا والرسول كذا، نقول إيش؟ كان عندنا دليل وفهم، نقول سمعنا وأطعنا. ما يجي واحد يقول لا، يعني الأئمة ذول كلهم ما يفهمون، هذا ليس بجواب. أو تأتي لمن يسدل يده في الصلاة يزعم أن مالكا أسدل يده، وهذا افتراء عليه رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ما فعل هذا. تقول يا أخي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وائل واضعا يده اليمنى على يده اليسرى وهو قائم يصلي. دليل أدلة، يقول لك لا، هذا الموجود في كتاب في كتبنا، ليه علماؤنا ما يفهمون؟ نقول ليست هذه هي القضية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بحديثه؟ ثم لماذا لا ترجع لموطأ الإمام مالك رحمه الله فتنظر أنه روى هذه الأحاديث؟ وهل يعقل أن مالك رحمه الله إمام السنة يروي أحاديث صحيحة ثم يعرض عنها؟ ما يمكن هذا. إذن أقول يا إخواني أن العاقل أن يعتقد بأن الحق واحد في نفسه، ولكن قد تختلف الآراء والاجتهادات والقدرات للوصول لهذا الحق. لكن إذا جاء للإنسان أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن نعم، الفتنة ابن عباس يقول معذرة، يقول الفتنة هنا الشرك. ليه شرك؟ لأن قدم هواه وحبه لشيخه ولإمامه على الله ورسوله، فكأنه أشرك بالله. لأن أنت لما تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إما تتبع هواك أو تتبع إمامك الذي تحبه أكثر من الله ورسوله. إذن أقول يا إخواني بإجازة ألخص أن من معالم طريقة أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح ومن صار على دربهم رضي الله عنهم أجمعين والأئمة الأربعة هم أساس هذا، أن الحق في نفسه واحد، ولكن تتفاوت قدرات الناس في الوصول إليه، وليس كل ما هو موجود في الكتب كله في نفسه حق، وإنما فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه خطأ. الذي قاله إن كان مجتهدا مبلغ اجتهاده فله أجر على خطئه على هذا الاجتهاد وإخلاص النية، وإن أصاب فله الأجرين من الله عز وجل. هذا ما تيسر في هذا الباب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.